شيخ بالنسبة لنا بارك الله شيخ بالنسبة لنا من العراق احتمال شيخ هاي آخر الليلة نشوفكم بيها يعني احتمال نرجع العراق بارك الله فيك شيخ شيخ أرجع أقول لك أن نحبك في الله احنا حبك الله الذي أحببتني له بارك الله فيك إذا كان عندكم اتصال هاتفي من العراق عند الضرورة تتصلون بنا هاتفيا بعد كل ليلة بعد صلاة العشاء شيخ بس مو اختلاف التوقيت فرق ساعة احنا انت اعمل حسابك المهم بعد العشاء عندنا وانت عرفت الان وقت العشاء متى اي نعم شيخ هذا هو شيخ عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام وانتم بخير شيخ بس بالنسبة شيخ ان يعني لطلب العلم يعني الانسان يحب يبدأ بطلب العلم وعندنا اخوة هناك ايضا بالعراق بس شيخ المشكلة انه قلة يعني مشايخ والكتب يعني صعب انه طلب العلم فشيخ نصيحة يعني انه كيف نبدأ شلون نتصرف بهالحالة يا اخي هذه نصيحة تحتاج الى وضع مناهج وانا لست يعني ممن يضع المناهج العلم شيء والمنهج شيء اخر وخاصة وانت تسأل مثل هذا السؤال والجواب لو كان ممكنا بحاجة الى القاء محاضرة يعني شيخ ما كل شيء أساسيات مجرد يعني أساسيات تبدأ في المصطلح بكتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير مع شرحه للقاضي المصري أحمد شاكر وفيما يتعلق بالتفسير تفسير الحافظ ابن كثير والعقيدة شيخ والعقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي مع شرح بسيط وتعليقات مختصرة للشيخ سبحان الله شو هذا؟ بارك الله فيك السلام عليكم خاتم أعمالي وسلم على الإخوان جميعا وعليك السلام إن شاء الله يوصل السلام عليكم وعليكم السلام بدأ؟ لا ما اعطيني اياه